العمر مش مشوار، لعبة طفل عم بيجمع صور، وأهم الصور وأغليها هي الصور المفقودة مندور عليها فينا وبالآخر. والمفقود بهالزمن شو كتير وشو كبير. حدا هو البشر كله مقهور قد الدهن بمال غيرك الله عطبان البيع حدا هو البشر كله مقهور قد الدهن بمال بعد الموت هي الحب. مالي غيرك الله.